آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا في اللقاء الماضي من الآيات التي قدمها، يعني الآيات الأولى في سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 21، وذكرنا أن موضوع الآيات السابقة ذكرت أولا المؤمنين ثم الكفار ثم المنافقين، يعني مما يعين على معرفة تفسير الآية أن نعلم الموضوع التي تتحدث عنه. هذه الآية التي سنتحدث عنها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، التي ذكرها الشيخ، وهي من الآية 21 إلى الآية 28، تتحدث عن قضية، وهي قضية التوحيد، واضح؟ وذكرنا أن في هذه الآية، هذه الآيات أول نداء في القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. أكرر، نحن ما نقف على كل كلمة، لو فعلنا ذلك سيطول بنا المقام، لكن الإنسان يقرأ تفسير المرة الأولى، يعني يعلق في ذهنه ما يعلق، ثم بعد ذلك يكرر تفسير آخر ثاني وثالث، ثم بعد ذلك يمكن بعد ذلك أن يقف مع كل كلمة على حدة، لأن الدرس قد يطول ثم يحصل الانقطاع، لكن على الأقل الإنسان يمر، والمؤلف قلنا يقف على ما يحتاج إلى تفسير. نعم. يا أيها الناس، الآية لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف، المؤمنين والكافرين والمنافقين، أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله. هذا جميل، يعني لماذا جاء النداء عام؟ عندنا قاعدة، الآيات السور المدنية الأصل أن يأتي فيها الخطاب يا أيها الذين آمنوا، هذه على خلاف الأصل فجاءت يا أيها الناس. ما العلة؟ العلة السابق، واضح؟ هذا دليل على أن السياق والسباق، يعني السباق واللحاق الذي يسمى السياق، له أثر على التفسير. الآن لماذا الخطاب عام؟ لأنه ذكر الطوائف الثلاث، ولا يمكن أن نأتي بطائفة الرابعة، لا يمكن أن نأتي بطائفة الرابعة، فالخطاب الآن هذه الطوائف مؤمنون كفار منافقون يدخلون في هذا الخطاب، وهذا السر في كون الخطاب هنا جاء عاما. فإذا قيل لك لما هنا جاء الخطاب عاما، نقول لأنه خطاب للسابق، واضح؟ فالمؤمن يثبت على العبادة، والكافر يرتدع كما سيذكره الشيخ بعد ذلك. نعم. وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس. إذن هذا رد على دعاة القومية ودعاة كذا. نعم. اعبدوا ربكم، يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته. نعم، يعني يدخل الإيمان به سبحانه وتعالى، هذا الإيمان. اثنين، التوحيد. ثالثا، الطاعة. نعم. فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. لعلكم يتعلق بخلقكم، أي خلقكم لتتقوه، كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو بفعل مقدر من معنى الكلام، أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون، وهذا أحسن. انظر، هذا أحسن مع أنه يحتاج إلى تقدير. إذن قاعدة أن ما لا يحتاج إلى تقدير يقدم على ما يحتاج إلى تقدير ليست على إطلاقها. نعم. وقيل يتعلق بقوله أعبدوا ربكم. إذن ذكرنا أن الآن ثلاثة متعلقات، وأحسنها ما ذكره الشيخ وهو المتعلق بفعل محذوف، أي دعوتكم إلى عبادته، لأنكم إذا فعلتم ذلك اتقيتم الله. نعم. وإن كانت لعل للتردي فتأويله، أي في حق المخلوقين، جريا على عادة الكلام العرب. هذا مر معنا في المقدمة أن لعل هي للترجي، لكن مستحيل أن تكون في حق الله سبحانه وتعالى. إذن إما أن نقول لعل هنا ليس للترجي، أو نقول الترجي بالنسبة للمخلوق، أما في حق الله فسيأتي القول. نعم قال وإن كانت للمقاربة أو التعليل فلا إشكال، والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر. يعني لعلكم تتقون، يعني إذا فعلتم ذلك حصل التقوى، لكن هل معقول أن يحصل منكم التقوى 100%؟ لا، بدليل آية يا أيها الذين آمنوا نعم اتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل أنزل الآية الأولى اتقوا الله حق تقاته، فشق ذلك عليهم فنزلت اتقوا الله ما استطعتم. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة التقوى 100%. فإذا قالها الله فمعناها إضماع العباد. قال كعسى للمقاربة، واضح. وقلنا عسى في القرآن متحققة، عسى في حق الله في القرآن متحققة إلا في موضع واحد، وهو عسى ربه إن طلقكن، هذا ما تحققت، فما طلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع نسائه. نعم. وهكذا القول فيها حيثما ورد في كلام الله تعالى الأرض فراشا تمثيل، لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز. يعني فراش يعني هي كالفراش، فشبهها بأنها كالفراش. نعم. وكذلك والسماء بناء من ثم سيأتي. طبعا قلت لهم ما نقف كثيرا، وإلا بعضهم يقول لماذا قدم الأرض، فبعضهم يقول تقديم لأنه خلقها أولا، وبعضهم قال لا لأن الأرض أيهما أفضل، ثم اختلفوا أيهما أفضل السماء أم الأرض، فبعضهم قال لا الأرض أفضل، وبعضهم قال لا السماء أفضل، وبعضهم قال السماء أفضل من الأرض ما عدا المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أفضل بخلاف روضة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين منبري وقبري، واضح، روضة ما بين منبري وحجرة روضة، فهذا كله خلاف. نعم. من الثمرات من للتبعيد أو لبيان الجنس، لأن الثمر هو المأكول من الفواكه وغيرها، والباء في به سببية، أو كقولك كتبت بالقلم. بعضهم يقول هذه السببية، نعم، أو للاستعانة. نعم. لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى. كتبت بالقلم هذه الاستعانة، لكن به هذه سببية. نعم. فلا تجعلوا لا ناهية أو نافية، وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب أعبدوا. طيب إذا قلنا لا ناهية هذا واضح، الفعل منصوب بلا ناهية. أما إذا قلنا نافية، طيب لماذا حذفت النون؟ فقال بأن مضمرة، واضح. نعم. وبعضهم قال بعض العرب يعني قد يعمل النافية يعني في الظاهر. نعم. أندادا يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا، وأنتم تعلمون. هذه الجملة ما إعرابها؟ حالية. أيوة الحال أنتم تعلمون. حذف معموله مبالغة وبلاغة. مر معنا أكثر من مرة، حذف المتعلق كثير في القرآن. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه الله، وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا هو، وأنتم تعلمون أن له الكمال، وأنتم تعلمون أنه المستحق للعبادة. حذف المتعلق يدل على العموم. قال حذف مفعوله لمبالغة وبلاغة. نعم. أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين، وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفة بالحق. ويتعلق قوله فلا تجعلوا بما تقدم من البراهين، ويحتمل أن يتعلق بقوله أعبدوا، والأول أظهر. فوائد ثلاث. الأولى، هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين، أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم. واضح. طيب الآن إذا جاء كافر ونقول له اتق الله، لأن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يصح أن يعني نحتج عليه بهذه الآية؟ ها، هو لا يؤمن بالقرآن، نحتج عليه بمضمون القرآن. واضح. إذن القرآن علمنا، فقد يأتي شخص نناقشه بالقرآن فيقول لنا هذا الرجل لا يؤمن بالقرآن، فكيف تقول له قال الله؟ أقول له أنا ألزمه بأدلة القرآن، فالقرآن علمني كيف أجادله. واضح. فأنا ألزمه، أأخذ الدليل العقلي من القرآن ومن السنة ثم تجادله. واضح. إذن فرق بين أن أحتج عليه بآية بحديث، وأصلا حتى عندما تناقش مثلا ملحد أو نحو ذلك نعم قد يأتي شخص مثلا تذكر له آية تقول له لا أنا أحتج له، كما أنه يأتي بقانون من القوانين العقل وكذا وهو لم يضعه هو، إذا أنا أحتج عليه بمضمون الآية. نعم، لأن القرآن ذكر الأدلة العقلية والنقلية. نعم، إقامة البراهين بخلقة وخلقة السماوات والأرض والمطر والثمرات، والآخر ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليه من الحقوق ومن الإنعام، فذكر أول ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم لأن الخالق يستحق أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم به عليهم. هو خلقكم، إذن فهل يعقل أن تكون العبادة لغيره؟ هذا لا يصح، كما أنك تقول هذا والدي ثم تطيع الجيران، إيه والدك يدعوك، وما الفائدة من هذا الإقرار؟ نعم، ثم ذكر ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات. ويقولون قدم الأرض، وبعضهم يقول قدم الأرض، لما؟ لأن الخلق ينتفعون بالأرض أكثر، فما أحد يبني في السماء أو يمشي في السماء، كل البناء أصله كله كلنا على الأرض، حتى الله عز وجل أنزل آدم إلى الأرض واستعمركم فيها أي في الأرض، فالسماء هي تبعد. نعم، لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر، وانظر قوله جعل لكم ورزقا لكم يدل على ذلك لتخصيصه ذلك بهم، فما أجملها من ملاطفة وخطاب بديع. يعني خطاب بديع، هذا لك، لك وكل شيء، هذا لك وأنا أفعل كل شيء لك، يستحي الإنسان. نعم، الثانية المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه، لقوله في آخرها فلا تجعلوا لله أندادا، وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله، يعني فلا تجعلوا لله أندادا هي معنى كلمة التوحيد، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله. الثالثة تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على اعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار. يعني انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا، كل هذه آيات التفكر هي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والأمطار والشمس والقمر. بل الأعرابي الذي يعني قبل أن ينزل القرآن نظر فقال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج والأثر يدل على المسير والمطر يدل إلى آخره، فقال أفلا يدل على السميع البصير؟ إذن هذا أعرابي لم ينزل لا نص ولا شيء، لكنه أعمل عقله قبل أن يتأثر هذا العقل بمؤثرات خارجية تفسده، ولو تركنا الإنسان على عقله وعلى فطرته لعلم بوجود الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة، هل ولد الإنسان بلا دين أو ولد موحدا؟ ولد موحدا قطعا، واضح، خلافا للنظريات التي تقول ولد الإنسان ساذجا. إيش معنى ساذجا؟ لا عقيدة له. تجدون في النت مؤلفات نظريات تطور الأديان، لما نشأت نظرية داروين تطور الخلق بنت عليها نظريات، واضح. فلذلك فهم النظرية الإلحادية إذا فهمها الإنسان فهم التيارات التي نشأت منها. عندنا نظرية العقد الاجتماعي، نظرية داروين، نظرية هذه تطور الأديان، نظرية اللغات ونحو ذلك، واضح. والليل والنهار، وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور، وهي أن الله موجود لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة، واضح. هذا يعني الآن هذا الذي صنع، نحن نوقن أن الذي صنع هذا موجود وأن عنده علم، نكاد نجزم بذلك، لما؟ أثره الآن هذا موجود. نعم، وأنه واحد لا شريك له لأنه لا خالق إلا هو، أفمن يخلق طيب كمن لا يخلق. لا شريك له، هذا علق عليه الشيخ. عندنا قاعدة، الله عز وجل يذكر الربوبي، عندنا قاعدة توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم ألوهية. يستلزم الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن الربوبية. فالله عز وجل يذكر الرب، إذا أقررت بأنه رب إذا لزمك أن تعبد الله عز وجل، أما إذا عبدته فهذا يدل على أنك آمنت بأنه رب، واضح هذا أم لا؟ فعندنا قاعدة توحيد الربوبية يستلزم إجبارا، يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، واضح. لكن لابد أن نتنبه لشيء. يعني بعضهم يقول أن مثلا الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية لا، نقول دعوا إلى الألوهية وإلى الربوبية لكنهم ركزوا على توحيد الألوهية. والآن هل معنى ذلك أننا نترك توحيد الربوبية؟ لا. الآن هناك تيارات إلحادية، فيستلزم أن ندعو إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الألوهية. نعم. وأنه حي قادر عالم مريد، لأن هذه الصفات الأربع من شروط الصانع، إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منها. وقوله الصانع هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار. نعم. وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات، فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. وكذلك القديم هذا من باب الإخبار، واضح؟ وأنه باق، يعني حتى بعضهم انتقد السفاريني عندما قال قديم، وكذلك الطحاوي عندما قال قديم انتقد، لأن عندنا قاعدة أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، يعني كاملة في الحسن، أما القديم قد يكون حسنا وقد لا يكون، يعني قد لا يكون مدحا، نقول هذا قديم، هذا لا تكون صفة مدح. أسماء الله عز وجل بالغة في الحسن، ولذلك جاء اسم الأول والآخر. نعم. وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وأنه حكيم لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للمملوك. وأنه رحيم، يعني بهذا استدل أبو حنيفة عندما ناظر الثمانية قوم ينكرون وجود الله عز وجل، فاتفق معهم على وقت للمناظرة فتأخر عنهم قصدا، فعندما تأخر قالوا له تأخرت، فقال أنا فقط كنت أتفكر في شيء، وأنا أتفكر في يعني كنت أمشي رأيت سفينة جاءت فوقفت على شاطئ البحر فأنزلت البضائع بنفسها ثم عادت، فقالوا أنت مجنون، قال إذن هذه أنتم لا توافقوني في سفينة، هذا الكون من يدبره؟ يعني عجيب هذا. وأحد المشايخ اليمنيين ناظر أحد الدكاترة علم الفسلجة، يعني علم وظائف الأعضاء، فقال له الأذن ما وظيفتها؟ فقال له وظيفتها كذا، وعندنا الأذن الوسطى والأذن الداخلية، طيب والعين؟ فقال له العين هذه وظيفتها كذا وكذا، ثم قال له الجسم ما وظيفته؟ تعجب، يعني قال له تعرف الأعضاء وظائف الأعضاء كل صغيرة وكبيرة، طيب هذا الجسم أنت الآن عرفت الجزئيات، طيب الكل هذا الجسم ما وظيفته الآن في الحياة؟ تعجب، قال له نفس الكلام، هذا النور أو هذا اللمبة أو شيء أنت تعرف الآن كل شيء وظيفتها كاملة الإضاءة، طيب أنت وظيفتك كاملة ما هي؟ فتعجب، ما علم أن الوظيفة هي العبادة. نعم. وأنه رحيم لأن في كل ما خلق منافع، هناك كتاب جميل اسمه 70 برهانا علميا لإثبات وجود الله عز وجل، 70 برهانا علميا، هذا فقط من باب يعني إذا أردت أن تناقش ملحد أو الإنسان يقرأه ليزداد إيمانا. نعم. لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى أو على وحدانيته. نعم. جبير بن مطعم عندما سمع قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل أصولي السبر والتقسيم، إما أنك خلقت نفسك أو أنك مخلوق، يعني ما في شيء آخر عند ذلك، قال فوقع في قلبي. نعم. فإن قيل لما قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم مع أنه أمر الجميع بالتقوى، فالجواب أنه لم يقصر عليهم في المعنى ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع. واضح. إذن لعلكم تتقون المراد هنا الجميع. نعم. فإن قيل هلا قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله أعبدوا، فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها، يعني فإذا عبد اتقى، إذن فخاطبهم بالغاية. نعم. فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس، يعني كما تقول لولدك أنا أريدك أن تنجح، يعني أريدك تدرس وتفعل وكذا، خاطبته بالغاية. وإن كنتم في ريب، الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله، فلما قدم إثبات الألوهية، يعني لما قدم المرسل ذكر المرسل ثم بعد ذلك الله عز وجل قال ستأتي بعدها فإما يأتينكم مني هدى. إذن أولا الإيمان بالمرسل، إذا آمن الإنسان بالله عز وجل خلاص آمنت أنه على كل شيء قدير، إذن هو الذي أرسل يرسل من يريد، فله التصرف الكامل والمنهج هو الذي يضعه هو، واضح؟ ولذلك بعضهم يسمي هذه السورة، يعني هذه السورة هي أنزلت كمنهج. ولذلك هنا في هذه السورة ذكرت الخلافة وذكرت نموذج لمن كان خليفة وأقام بشرع الله كطالوت، وذكرت نموذج لمن لم يقم بشرع الله كبني إسرائيل. نعم. أعقبها بإثبات النبوة، فإن قيل كيف قال وإن كنتم في ريب، ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب. والحذا إن كنتم في ريب، إن وقع أم لم يقع، هذه إن يعني لشيء لم يقع مر معنا، إذا للوقوع، واضح؟ وإن لما لم يقع. أنا أقول إن جاء زيد، هل جاء؟ لا. طيب الآن هو قال وإن كنتم، مع أنهم في ريب. نعم. قال فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء، يعني لو كنتم عقلاء ما حصل منكم ريب، وهذا إن كنتم يعني أقول لو كنت عاقلا كذا. نعم. في مثل هذا الأمر السابع البرهان، فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء، كما قال تعالى لا ريب فيه، ألا عبده هو النبي صلى على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والعبودية على وجهين، وبعضهم يجعلها على ثلاثة، عبودية عامة كما قال الله عز وجل وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يدخل فيها المؤمن والكافر كلهم عبد، إما كلهم عبودية وهذه عبودية قهر، وإما عبودية عامة وهي لجميع البشر، أما العبودية الخاصة تسمى خاصة الخاصة فهذه للأنبياء. وهذا السر أن الأنبياء إذا دعوا يقولون يا ربي، وقال الرسول يا ربي، ربي إنهم عصوني، يدعون بالربوبية وهي ربوبية الخاصة أو خاصة الخاصة. والعبودية على وجهين، والعبودية أشرف المقامات. نلاحظ أن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات بالعبودية، تبارك الذي أنزل على عبدي، الحمد لله الذي أنزل عبدي، وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا، وهكذا في مقامات، يعني في المقامات العظيمة يخاطبه بالعبودية. نعم. لما؟ لأنه إذا كنت يعني ولله المثل الأعلى، إذا كنا في مثلا جامعة أو في مكتب أو في شؤون عمل، أقرب من يكون إلى الرئيس هو أقربهم امتثالا لأمره. نعم. عامة وهي التي بمعنى الملك، وخاصة وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أشرف أوصاف العباد، ولله در قائل لا تدعوني يعني لا تناديني إلا بيا عبدها، يعني عبد فلانة، فإنه يعني يتشرف أن يكون عبدا لفلانة، هذا أفضل شيء. قال فإنه أشرف أسمائي. فأتوا بصورة، أمر يراد به التعجيز، هذا دليل أنتم تعرفون في أصول الفقه عندنا الأمر يراد به الطلب، مثلا صلي صوم ورحب ذلك، هذا يراد به الطلب، لكن الأمر قد يخرج إلى معان أخرى منها التعجيز. فأتوا بسورة، هل هذا أمر يأتوا بسورة؟ لا، بل لو حاول الإنسان يأتي بسورة لكفر. إذن هنا ليس المراد الأمر، هنا أمر تعجيز. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى قل كونوا حجارة، واضح؟ نعم. من مثله الضمير عائد على ما نزلنا وهو القرآن من لبيان الجنس، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن على هذا لابتداء الغاية ومعناه من بشر مثله، يعني من مثله الضمير هذا يعود لي للقرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ائتوا بقرآن من مثله، هذا لا يكتب ولا يقرأ، هذا ما خطب أبدا وما قال شعرا، طيب ائتوا بمثل هذا الكلام من بشر كهذا الرجل صلى الله عليه وسلم. نعم. والأول أرجح لتعينه في يونس وهود، يعني والأول أرجح وهو عود الضمير إلى القرآن، لما؟ بدليل آخر وهو قوله سبحانه وتعالى من في سورة فأتوا بسورة فأتوا. نعم. ومعنى مثله في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم العجيبة والحكم العجيبة والبراهين الواضحة. شهداءكم آلهتكم وعوانكم أو من يشهد لكم. بل الإنس والجن كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن. نعم. من دون الله أي غير الله. وهذا قمة التحدي، يعني الإنس والجن، وإلى الآن التحدي قائم 1444 سنة إلى الآن استطاع أحد يأتي أبدا، بل من أتى به أصبح سخرية. نعم. وقيل هو من الدنيء الحقير فهو مقلوب اللفظ، ولن تفعلوا اعتراض بين الشرب وجوابه، يعني جملة اعتراضية فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبار ظهر مصداقه، إخبار ظهر مصداقه. يعني هذه الآية نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سورة البقرة نزلت في السنة الأولى هجرة، إلى الآن 1400 سنة ما أحد أتى بشيء يقول أنه قرآن، إذن هذا ظهر إعجازهم. نعم. إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى، وقد اختلف. لذلك بعض العلماء يقول من الخطأ أن نخاطب الإنسان الناس بفلسفة وكلام فارغ، خاطبهم بالقرآن، هذا هو التحدي، خاطبهم بالقرآن. حتى المسلم يعني بعض الإخوة مثلا يخطب والخطبة ما في أي آية ما في أي شيء، وتريد الإنسان يتأثر. طيب الآن عندما جاء الوليد فقال تريد المال تريد، النبي صلى الله عليه وسلم فرغت نعم، ثم قرأ له قرآن فقط، رجع الرجل وقد تغير، حتى أن قريش رأت هذا التغير. إذن مخاطبة الناس بالقرآن، لكن للأسف نحن أبعدنا القرآن عن مخاطبة الناس ثم نريد الناس يتأثروا. لا. نعم. وقد اختلف في عدد الخلق عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح، والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه. مر معنا هذا من يقوله النظام إبراهيم النظام الذي قال بالصرفة، واضح إيش معنى الصرفة؟ يعني أن العرب كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله لكن الله صرفهم أو سلب عنهم القدرة، هذا قول باطل، بل رد عليه تلامذته، واضح. والنظام له طفرات، معنى طفرات يعني له آراء عجيبة، هذا واضح. والإعجاز حاصل على الوجهين، وقد بينا سير وجوه إعجازه في المقدمات. فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار، وعبر بالملازم عن ملازمه لأن ذكر النار أبلغ من في التفخيم والتهويل والتخويف. يعني اتقوا الأسباب التي توجب النار. نعم. وقودها حبوبها، والحجارة قال ابن مسعود هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها، وقيل الحجارة المعبودة، يعني بعضهم قال هي الحجارة المعبودة بدليل قوله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله. نعم. وقيل الحجارة على الإطلاق أعدت دليل على أنها قد خلقت، وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة، وكذلك الجنة. وبشر يحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا لكل أحد، ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومر معنا هذا في الأصول، قد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته، لما جرت عادة العرب أنها تخاطب رئيس القوم ثم يدخل يعني أتباعه بالتبع. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل. ركز هذا الموضع مما يؤخذ على المؤلف أنه قال دليل على، لكنه في الكلام الذي بعد تراجع عن ذلك، فبعضهم قال هذا لعله خلاف لفظي، انظر قال دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفي عليه، يعني أنه غاير بين الإيمان والعمل، قال خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل. لا، نحن نقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن أريدكم أن تركزوا على شيء، الإيمان الأعمال، هل نقول عنها ركن أو شرط أو كيف؟ الإيمان نقول ركن. طيب أي عمل نركز؟ هذا مما وقع فيه أخطاء. أولا نقول العمل جزء من حقيقة الإيمان، جزء من حقيقته. يعني لم يقل أحد من السلف العمل ليس جزءا من حقيقة الإيمان. واضح هذا أم لا؟ يعني جزء منه. الآن هذا الهاتف، هل يمكن أن تأخذ هذا الغلاف وتقول هذا الهاتف؟ تأخذ الشاشة لوحدها وتقول هذا الهاتف؟ إذن هذا كله يسمى هذا هاتف. وهكذا الإيمان يتكون من هذا وهذا وهذا، يتكون من اعتقاد، يتكون من قول، يتكون من عمل. الآن حصل خلاف فقط. طيب الآن عمل أم لا؟ انتهينا من هذا الكلام. طيب أي عمل؟ أي عمل؟ المراد بالعمل الجنس لا النوع، الجنس لا الأفراد. يعني من ترك الحج مؤمن أم لا؟ مؤمن، لأنه ترك أفراد، لكن لم يترك، لكن لو ترك جنس العمل يعني ما عمل شيء أبدا، فهذا لم يأتي بحقيقة من حقائق الإيمان وهو العمل. واضح؟ ثم بقي هل نعبر عنه بالركن أم بشرط؟ بعض العلماء يقول نعبر عنه بحقيقة، نقول هو جزء من حقيقة. واضح؟ وبعضهم يقول شرط، لكن هذا عليه إشكال، وهو الشرط خارج الشيء أم لا؟ خارج الشيء. واضح؟ قال من المسألة التي يعني حصل فيها خلاف حتى بين المعاصرين، وبسببها يعني حصل ما حصل مع الشيخ الألباني وكذا. وبعضهم يقول ركن، لكن نقول قد يعبر بعضهم مثلا بشرط ويقصد بذلك ركن، لكن الأصل أننا نعبر بأنه جزء من الماهية، جزء من الماهية. وقلت لكم بعضهم يقول لا نقول شرط ولا ركن، وبعضهم يقول لا ركن، لأن الركن داخل الماهية. لكن نتنبه بين جنس العمل وبين أفراد العمل. واضح؟ أفراد العمل إذا تركها هل يكفر؟ لا، إلا في عمل واحد حصل فيه الخلاف وهو الصلاة، ما عدا ذلك لا. واضح؟ وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. الآن رد عليهم. نعم. تجري من تحتها الأنهار، أي تحت أشجارها وتحت مبانيها. تجري من تحتها الأنهار، ويعني يروى أنها تجري بدون أخدود. واضح؟ واضح هذا أم لا؟ يعني الآن أن الأنهار تجري وفي أخدود هكذا، صح؟ والماء يجري، صح؟ لكن يوم القيامة هكذا تجري. واضح؟ يعني ما في أي أخدود. يعني ابن القيم يقول في النونية أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الجريان. يعني سبحان من مسكها عن الجريان؟ الله أعلم. واضح؟ وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. والدليل على ذلك في سورة محمد. واضح؟ وهكذا تفسيره حيث وقع. وروي أن أنهار الجنة تدري في غير أخدود. واضح الأخدود، يعني هو الحفرة والطريق الذي يسير فيها. منها من ثمرة، من الأولى للغاية أو للتبعيد أو لبيان الجنس، ومن الثانية لبيان الجنس. رزقنا من قبل، أي في الدنيا، بدليل قولهم قالوا إن قالوا بعضهم قال رزقنا من قبل أي في الدنيا، وقيل رزقنا من قبل أي في الجنة. يعني يأتي برتقال يأكل، ثم يأتي برتقال يقول هذا أكلته، لا هذا برتقال نوع آخر، وهكذا. بدليل قولهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي في الدنيا، فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في الطعم والمنظر. نعم، في الطعم والمنظر. وأتوا به متشابها، أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، في جنسه، لكن ليس فيه، لكن يختلف بلا شك. وهذا العلماء عندما يقولون هذا التفسير، وإلا الآن أنت تتصور يعني برتقال الآخرة كهذا البرتقال، هذا مستحيل، هذا واضح. الله عز وجل يقول فيها ما لا تشتهي، واضح، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. نعم. وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في الطعم، في المطعم، في المطعم. والضمير المجرور يعود على المرزوق، يعني وأتوا به أي المرزوق متشابها، الذي يدل عليه المعنى مطهرة، أي حذف المتعلق. واضح. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من ماذا؟ من كل شيء حسا ومعنى. واضح. أي من الحيض وأقذار النساء ومن سائر الأقذار التي لا تختص بها النساء، لا تختص بالنساء. وهم يذكرون الأشياء الحسية وبقي الأشياء المعنوية، لأن المرأة فطرت هنا على الكفران أم لا؟ بدليل الحديث، لكن يوم القيامة ما في هذا. الأصل أنها مطهرة من كل شيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم فسر ضعف العقل بأنه شهادة، شهادتها يعني سنتين برجل، لكن هذا ما موجود يعني هناك. نعم. كالبول وغيره، ويحتمل أن يريد بحارة ضباع وطيب الأخلاق. لا يستحي تأول، هذا دليل على أن المرأة هنا واضح، المرأة هنا الأصل فيها أنها معوجة، واضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت من ضلع، من ضلع أعوج. فالإنسان الذي يريد هذا تستقيم، هذا مستحيل، تنكسر. تأول قوم أن معناه لا يترك، لأنهم زعموا أن لا يستحي، بعضهم قال لا يترك. طيب لماذا فسرتم هذا التفسير؟ قالوا كيف نقول هذا الوصف لله سبحانه وتعالى؟ وهذا للأسف البعض يفسر الصفة التي للمخلوق ويريد أن ينزلها على الخالق، لا هذا مستحيل. بل المخلوقات تتفاوت، نحن نقول يد، طيب البعير له يد، والفيل له يد، والنملة لها يد. اليد يعني كما نقول المعنى الكلي، المعنى الكلي متحد أم لا؟ لكن الأفراد هذه مختلفة. الباب له يد أم لا؟ الباب له يد، وهذا الإبريق له يد، تأخذه بيد، طيب لكنها تختلف. إذن ما معنى اليد؟ اليد هي ما تقبض أو تقبض، واضح، لكنها تختلف. نفس الكلام هنا، إن الله لا يستحي، هناك فرق بين الصفة بحسب الإضافة. إذا قلت لك يد، ماذا تصور؟ يد، تتصور المعنى العام في ذهنك، المعنى العام. قد يقول قائل كيف تتصور شيء؟ أقول لك مثلا الآن اشتريت سيارة، تعرف معنى السيارة؟ لكن هل تدرك موديل كم؟ لون؟ جماعة يعني بقية الصفات. لو قلت لي أبيض قلت لك خطأ، لو قلت لي موديل كذا أقول لك خطأ، قد تكون غير، لكن فهمت المعنى الكلي. لأن البعض يقول كيف نقول لله يد ثم ما نفسر، لله سمع ثم ما نفسر، هل معقول نثبت شيء ولا نعلمه؟ أقول له الآن عندي بيت، طيب تؤمن بالبيت، تعرف معنى البيت، تعرف معنى البيت، طيب صف لي هذا البيت، يقول أنا ما أعرف. نفس الكلام، تؤمن بجنة، نعم، تؤمن بالروح التي بين جنبيك، نعم أنا أؤمن بالروح، طيب صف لي هذه الروح، صف لي مخلوق هذا، تصورت الروح أم لا؟ تصورت الروح وأنت لم ترى بل تؤمن، ولو أنكرت الروح لا ربما لكفرت. نفس الكلام، واضح. فما أتي شخص يقول الإثبات يلتزم أني أصف، لا لا من قال لك، أو أني أشبه، لا ما قال هذا، واضح. لأنهم زعموا أن الحياة مستحيل على الله، لأنه أن الحياة مستحيل على الله، لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر. هذا في حق البشر، هذا في حق البشر، انكسار يمنع من الوقوع في أمر، هذا في حق البشر. وليس كذلك، وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. ثم قال الشيخ ويرد عليهم، نعم الشيخ رد عليهم بالسنة، نعم، ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي، نعم، إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أن يضرب. سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك، وقيل لما لما ضرب المثلين المتقدمين، المثل الناري والمثل المائي، لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية. وبعض السلف كان إذا قرأ المثل ولم يتضح له المثل بكى، لما؟ لأن الله عز وجل قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إذا ما عقلتها أنا لست من هذه الآية. نعم. فنزلت الآية ردا عليهم مثلا ما بعوضة، إعراب بعوضة، مفعول بيضرب، مفعول بيضرب، ومثلا حال، أو مثلا مفعول، وبعوضة بدل منه، أو عطف بيان، أو هما مفعولان بيضرب، لأنها على هذا المعنى تتعدى، لأن ضرب سنجعلها تتعدى يعني نضمنها معنى جعل، وجعل تنصب مفعولين، نعم، تتعدى إلى مفعولين كجعل، وما صفة للنكرة أو زائدة، فما فوقها يعني صفة للنكرة مثلا، مثلا ما، نعم، فما فوقها في الكبر، وقيل في الصغر، في الصغر يعني يصح هكذا يعني أن تكون. فما فوقها في الكبر يعني أكبر من البعوضة، أو فما دونها أصغر منها. والأول أظهر، فيعلمون أنه الحق، لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء، ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء بها من عند الله. وهناك من أفرد الأمثال في القرآن عدة كتب، ليس كتابا واحد، عدة كتب. نعم. ماذا أراد؟ لفظه الاستفهام، ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب. وفي إعراب ماذا وجهان، يعني يجوز أن تعرب ما لوحدها وذا لوحدها، ويجوز أن تعرب ماذا واحدة، واضح. ويظهر الأثر في ما بعد، يظهر الأثر في البدل. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. نعم. أن تكون ما مبتدأ وذا خبر وهي موصولة، وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول، ويترتب على ذلك الوقف الاختباري. نعم. ومثلا منصوب على الحال أو التمييز، يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. وفي قول الشيخ من كلام الله يعني يشير، عندكم في المصحف وقف لازم صح في بعض المصاحف، أحد الله مطلق في العهود وكذا. هنا مر معنا حذف المتعلق، ينقضون عهد الله، عهد الله هذا مطلق. نعم. وكذلك ما بعده من القضاء والفساد، ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود، لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون العهد عام أو خاص. نعم. ويشار، وقلنا قاعدة إذا فسرت الآية بالعموم فهذا أفضل. ويشار بقضع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش، لأنهم قضوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين. ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين، لأن الإفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم. ميثاقه الضمير للعهد أو لله تعالى. لأن ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين، لأن الإفساد من أفعالهم. ما الدليل؟ قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون، فوصفهم بوصف لازم. نعم. كيف تكفرون موضعها الاستفهام، ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ. وكنتم أمواتا أي معدومين في أو في أصلاب الآباء، يعني وكنتم أمواتا يصح أن تكون أمواتا يراد به العدم، واضح. وهذه مسألة اختلفوا فيها، هل العدم، هل الموت أمر وجودي أم عدمي، واضح. له بعضهم يقول وجودي بدليل أنه يوم القيامة سيذبح أم لا، يذكرون الخلاف، واضح. ثم يختلفون من أجل هذه، ثم مثلا حتى الظل هل هو وجودي أم عدمي. تلم. نعم. أو نطفا في الأرحام، فأحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا ثم يميتكم، الموت المعروف، ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون للجزاء. وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد، وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور. والراجع يعني ويذكرون لذلك دليل، قال الله عز وجل وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. نعم. والراجح القول الأول لتعينه في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فوائد ثلاث. الأولى، هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم، فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به، فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ يعني كيف تذكر لهم دليلا من القرآن وهم ينكرون القرآن أصلا؟ فقال فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت. يعني الآن أنتم تعترفون بالحياة أو بالموت، نعم كفار قريش يعترفون بالحياة والموت، واضح، وكذلك اليهود والنصارى، فخاطبهم فألزمهم بما يعترفون، واضح. لأنه لا بد من شروط المناظرة، من شروط المناظرة أن تتفق أنت والذي ستتناظر معه على وجود أصل ترجع إليه. ولذلك يقولون الشنقيطي رحمه الله جاء إليه بعض الرافضة أرادوا مناظرته، فقال لهم إن اختلفت معكم نرجع إلى القرآن، أنتم تقولون محرف، إما أن تقولوا بأن القرآن غير محرف الآن سنناظركم، أما الآن إذا كان القرآن محرف إذن نرجع لمن؟ فلا مناظرة معكم لأنه ضياع وقت. واضح هكذا. يعني تناقش أي شخص تأتي له بدليل يقول هذا ما صح عندي، طيب هذا الدليل ما صح عندي، إذن كل دليل ما صح عندك، إذن الجلوس معك ضياع وقت. واضح. إذن لابد من شروط المناظرة شيء، شخص، دليل أو شيء نرجع إليه، وقد يكون هذا الدليل عقلي أو نقلي لكن سلم به. نعم. أنه ألزم من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث لأن القدرة الصالحة لذلك كله. الثانية قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال، فإن قيل كيف جاء دون قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال، فالجواب أنه قد جاء بعض الماضي مستقبل والمراد يعني أصلا أننا نأتي بالجملة الحالية إذا كان الفعل ماض نأتي بقد. طيب أين قد هنا؟ فيقول لك الكلام يدل على الاستقبال. والمراد مجموع الكلام، وكأنه يقول وحالكم هذه فلذلك لم تلزم قد. الثالثة أضاف فأحياكم بالفاء لأن الحياة إثر العدم لا تراخي بينهما، وعضف ثم يميتكم وثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما. واضح هذا أم لا؟ حتى في قوله سبحانه وتعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أولى لك ويل لك في الحياة ثم ويل لك، أولى لك فأولى ثم القبر مباشرة، ثم فاصل، ثم الويل في الحشر ثم في النار. واضح. خلق لكم ما في الأرض دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض، هذا الدليل على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. استوى إلى السماء أي قصد لها. عندنا استوى تأتي في القرآن على كم؟ على ثلاث صور. الأولى إما أن تتعدى بي إلى كما في هذه الآية ثم استوى إلى فتكون بمعنى القصد، وإما أن تأتي بي على ومعناها العلو والارتفاع استوى على العرش، وإما ألا تتعدى فتكون بمعنى اكتمل. قال الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى يعني اكتمل. واضح. والسماء هنا جنس، ولأجل ذلك عاد عليها بعد ضمير الجماعة فسواهن مع أن السماء مفرد لأنه أراد الجنس، أي أتقن خلقتهن كقوله فسواك فعدلك. نعم. ما قال خلقهن يعني سواهن يعني خلق مع تنظيم. نعم. وقيل جعلهن سواء. فائدة هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء. نركز على هذا. هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء، قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض الأرض واضح جميعا ثم استوى إلى السماء. ظاهر هذه الآية أيهما خلق أولا؟ أرض. أرض. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم، إذن الأرض أولا صح؟ طيب قال هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض، وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها عكس أم لا؟ عكس صح؟ والأرض بعد ذلك فيها عكس أم لا؟ ها؟ إيش معنى دحاها؟ خلقها ودحو الدحو واضح؟ يعني جعلها كدورة. قال ظاهره خلاف ذلك، والجواب من وجهين. نعم. أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض. واضح. يعني أن الأرض خلقت ثم السماء ثم دحيت الأرض. نعم. والآخر أن تكون ثم. واضح. واضح. الدحو يعني كما نقول خلق ما فيها. واضح. كما في الآية التي في فصلت. واضح هذا أم لا؟ الله عز وجل قال في فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ثم ذلك رب العالمين. نعم. وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام للسائل ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء. إذن هذا الآن ماذا قال الشيخ؟ الدحو جاء بعد صح؟ طيب سورة فصلت ترد على قوله أم لا؟ صح أم لا؟ نحن الآن الشيخ ما هو الجمع الذي جمع به؟ قال أن الله عز وجل خلقها الأرض ثم خلق السماء ثم دحا. واضح. طيب هذا جمع الشيخ صح؟ لو جاء شخص وقال لكم هذا جمع الشيخ ما تقولون في سورة فصلت؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل لها وجعل فيها رواسي وقدر فيها. إذن دليل على أنه قدر كل شيء واضح ثم استوى. إذن هذه الآية ترد على جمع الشيخ. فما قولكم؟ يقولون أن خلق الشنقيطي يقول هكذا. الشنقيطي يقول هذا الجمع طبعا جمع ابن عباس, هذا القول قول ابن عباس. قال الشنقيطي يعني بعد أن ذكر جمع ابن عباس ثم ذكر هذه الآية قال وقد ظللت دهرا أبحث, يعني ظل زمن وهو يبحث حتى اهتديت إلى جوابين. أذكر جوابا. الجواب الأول قال أن خلق هنا بمعنى قدر, والخلق يأتي في اللغة بمعنى التقدير, فيكون أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض يعني قدر, واضح التقدير ونحو ذلك. وله جواب آخر وله كلام طويل في بداية الكتاب دفع هامر الاضطراب. نعم. والآخر أن تقول هذا يعلمنا شيء, أن الإنسان نعم يقرأ لكن لا تسلم بكل شيء, فقد تأتي اعتراض في آية أخرى. نعم. ثم لترتيب الإخبار. الآن الشيخ جاوب لك جواب آخر وهو أن ثم لترتيب الإخبار يعني ليست لترتيب الأحداث, كما في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. طيب خلق آدم والسجود له كان قبل خلقنا, فهذا ترتيب ذكري, ترتيب للأحداث فقط, ليس ترتيب عفوا للذكر للإخبار, وليس ترتيب لما حصل, واضح. كما لو قال لك والدك ما الذي فعلت, تقول له خرجت من البيت ثم ذهبت الجامعة, ربما تكون الجامعة آخر شيء ذهبت إليها, لكن أنت الآن ترتب له الأشياء التي في عقلك التي فعلتها, ولم تقصد ترتيب الأحداث حسب خروجك ودخولك. للملائكة. نعم نقرأ. طيب ثم ذكر الشيخ الآيات وهي الآية من الآية من 30 إلى الآية 39. هذه الآيات تتحدث عن أول نموذج لمن قام بخلافة الله سبحانه وتعالى على حقيقتها, واضح. سيأتي معنا أربع نماذج في سورة البقرة, أربع نماذج. هذا النموذج الأول, واضح. للملائكة يعني هذا النموذج الحسن. والعلماء إذا ذكروا هذه الآية يقفون عند معنى خليفة وكيف ننصب الخليفة وكيف يعزل الخليفة وما شروط الخليفة, واضح. لكن ننبه على مسألة مهمة وهي هل يجوز أن نقول الإنسان خليفة الله في الأرض, واضح. ما معنى خليفة؟ الخليفة هو الذي يأتي بمعنى يخلف غيره. طيب يخلف غيره, طيب يخلف غيره في ماذا؟ إذا كان بشيء من خصائصه فلا, لكن لو كان خليفة أي ليقيم أوامره التي أمر فيصح. لذلك بعض العلماء يقول آدم خليفة الله, يقول هذا مقبول خليفة, لكن ما معنى خليفة هنا؟ أي أنه يطبق شرع الله. لكن أن نقول الإنسان خليفة الله في الأرض فيكون الإنسان يهودي نصراني فرعون هامان ونطلق العبارة, فالأفضل ألا تستخدم. ومع ذلك فالأفضل ألا تستخدم هذه العبارة. لما؟ لأن المتبادر إلى الذهن أن الخليفة خلف من سبقه, يعني الأول مضى وذهب وانتهى والثاني جاء بعده, واضح. وهذا لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى, واضح. للملائكة جمع ملك واختلف في وزنه, فقيل فعل فالميم أصلية ووزن ملائكة على هذا فعالة فعائلة فعائلة, وقيل هو من الألوكة وهي الرسالة وهذا الأرجح. نعم. فوزنه مفعل وأصله مألك, ثم حذفت الحمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعلة, ثم قلب وأخرت الهمزة فصار معافلة. نعم. وذلك بعيد. خليفة هو آدم عليه السلام لأن الله استخلفه في الأرض, وقيل ذريته لأن يعني إني جاعل في الأرض خليفة هل نفسره بخاص أم بعام؟ فقال التفسير الأول آدم والثاني العموم، قال لأن بعضهم يخلف بعضا. نعم. والأول أرجح، ولو أراد الثاني لقال خلفاء. أتجعل فيها الآية؟ لكن قوله خلفاء يعني قد ينتقد هذا القول. نعم. أتجعل فيها الآية سؤال محض؟ مش معنى سؤال محض يعني ليس سؤال اعتراض، لا، هذا سؤال من الملائكة، سؤال يعني كأنهم يقولون هل قصرنا في عبادتك يا رب حتى تخلق خلقا آخر؟ واضح، إذا ليس سؤال اعتراض. نعم. لأنه مستبعد أن يستخلف الله من يعافيه وليس في اعتراض. كيف علموا أن هذا المخلوق سيعصي؟ المؤلف سيذكر لنا بعض الأسباب. نعم. وليس فيه اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه، وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك، هذا السبب الأول. وقيل كان في الأرض جن فأفسدوا، فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم، فقاس الملائكة بني آدم عليهم. إذن فهذا أول من قاس، وليس إبليس عندما يقول أن أول من قاس إبليس، واضح. إذن إذا قلنا الآن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، من أين علموا ذلك؟ نقول إما بدلالة الإشارة أو بالقياس. كيف بدلالة الإشارة؟ الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة ما وظيفته؟ يحكم. كما لو قلت لكم الآن رأيتموني وأنا في الطريق، أين ستذهب؟ أقول لكم أذهب لأحضر القاضي إلى القرية، مباشرة ستقول خيرا، مشكلة أو كيف؟ أيوة. إذن لوجود شيء، فهم عندما قالوا خليفة، إذن الخليفة يحتاج إلى من يتقاضى إليه، فعرفوا من خلال اللفظ، فهو بإشارة اللفظ. وإما من القياس، لما؟ كان هناك من يسكن في الأرض جن فكانوا يفسدون، فقالوا هؤلاء على شاكلتهم، واضح؟ فقاسوا ذلك. وبعضهم من الروايات الإسرائيلية يقول هؤلاء الجن اسمهم الحن والبن، لكن هذا كله لا دليل عليه. في العجيب أنك تجد في النت صور عجيب. فضل. هناك سؤال في هنا تقول هل يدل على أن الله خلق السماوات والأرض قول خلق الجن الذين كانوا قولها خلق؟ خلق السماوات والأرض قولها هؤلاء الجن الذين كانوا في الأرض. نعم، كانت موجودة من قبل، كانت موجودة من قبل. أين كانوا يسكنون؟ واضح؟ لا لا، عندنا هذا مسألة فيها كلام طويل، ما هو أول مخلوق؟ واضح؟ وهناك من أفرد هذا ببحث، ويترتب عليه مسألة القدم وتسلسل الحوادث، هذه مسألة عقدية فيها كلام طويل، واضح؟ لكن لا شك أن الأرض خلقت ولم تكن، السماء خلقت ولم تكن، كان الله ولا شيء. ونحن نسبح اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار ولا منة بحمدك أي حامدين لك. يعني هذا الكلام ليس افتخارا، إذن دليل على أن الإنسان قد يذكر بعض صفاته أو بعض أشياء التي يختص بها، ليس فخرا ليس تكبرا. نعم. أي حامدين لك والتقدير نصبح ملتبسين بحمدك. نعم. فهو في موضع الحال. ونقدس لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليها اللام كقولك ضربت لزيد، أو يصح أن تكون نقدسك أو يعني نطهرك أنت، صح؟ الله عز وجل. ويصح نقدس لك يعني نطهر أنفسنا لك، يعني أنفسنا ليست لأحد، هي لك. نعم. أو أن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك، ألا معنى ننزهك أو نعظمك، وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك. أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك. أعلم ما لا تعلمون أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة. الأسماء كلها أي أسماء بني آدم. ثم العلماء يذكرون هنا مسألة اللغات، هل اللغة توقيفية أو اللغة اصطلاحية؟ أقوال كثيرة، بعضهم يقول اللغة اصطلاحية، وبعضهم يقول اللغة توقيفية، وهناك من يقول أصل اللغة، الأصول الكلمات هذه توقيفية، لكن ثم يعني التفريعات التي منها فهذه اصطلاحية أو أسماء. قلنا ثلاثة أشياء لا بد أن تعلم الأصل لها. الأول أصل الخلق، لما جهله الناس ظهرت نظرية داروين. اثنين أصل اللغات، لما غاب هذا الأصل خفي على الناس، فقيل أن البشر كانوا يتكلمون بلغة كالحيوانات، ما أحد يفهم بعض. الثالثة أصل الدين، هذه ثلاثة أشياء لا بد أن يعرف الإنسان أصلها. نعم، القرآن جاء إلى أعلى من ذلك، بل جاء يعرفك حتى علاقتك بالحيوان. واضح إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر وما خلق الله من السماء من دابة، عرفك الله عز وجل علاقتك أنت بالكون كاملا. نعم، أو أسماء الناس الأشياء كتسمية الفرس والشمس. يعني هذه مسألة خلاف. وعلم آدم الأسماء، الألف واللام للجنس أم للاستغراق؟ ابن عباس يرى أنه للجميع، قال حتى علمه القصعة والقصيعة، يعني حتى التصغير والفسوة والفسية، يعني علمه كل شيء. وبعضهم قال لا، أصول الأشياء. نعم، والشجرة وغير ذلك. ثم عربهم، أي عرب المسميات، وهي أشخاص بني آدم أو أدناس الأشياء. أنبئوني، أمر على وجه التعديد، إن كنتم صادقين، أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء. وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء، لا علم لنا، اعتراف. أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء. أسجدوا لآدم، السجود له على وجه التحية، وقيل عبادة لله، وآدم كالقبلة. نعم، فسجدوا. روي أن أول من سجد إسرافيل، ولذلك جازه الله بولاية اللوح المحفوظ. هذا قيل. نعم، إلا إبليس، استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا، وهذا قول ضعيف، لأن الله عز وجل قال في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن. نعم، ومنقطع عند من قال إنه كان من الجن واستكبر لقوله أنا خير منه. ونلاحظ أن في القرآن في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر، أما السورة البقية إما أبى فقط وإما استكبر فقط. واضح؟ فيقول ذكر في البقرة، في سورة البقرة، بعد ذلك اكتفى بأحدهما. نعم، وكان من الكافرين، قيل كفر بإبائته. يعني الآن ما نوع كفر إبليس؟ هل هو كفر إباء أم كفر جحود؟ نعم، قيل كفر بإبائته من السجود، وذلك بناء على أن المعصية كفر. والأظهر أنه بعضهم يقول نعم المعصية كفر. إيش معنى معصية كفر؟ يعني المعصية فيها طاعة للهوى، ففيها نوع كفر، ليس معنى أن من فعلها كافرا، لا. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني هل هذا يخرج من الملة؟ لا. لأنهم، ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل أفرأيت، طيب الذي يزني أطاع هوى أم لا؟ إذن أفرأيت من اتخذ إلهه، سمى الله عز وجل إله، ولا يمكن أن نقول هنا إلهه يعني في باب الشرك، لا، في كل شيء. نعم، لذلك بعضهم يقول المعاصي كلها كفر، لكن لا يلزم منها التكفير المعروف. واضح؟ إنما كفر دون كفر. نعم، والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتصفيهه له في أمره بالسجود لآدم، وليس كفره كفر جهود لاعترافه بالربوبية. وزوجك هي حواء، خلقها الله من ضلع آدم، ويقال زوجة وزوج، وهذا أفصح. نعم، أفصح الزوج. نعم، الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة وأهل السنة، خلافا لمن قال هي غيرها. يعني هل الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة المعروفة أم هي جنة أخرى؟ فبعضهم قال هي الجنة المعروفة، لأن الله عز وجل قال إن لا تجوع فيها ولا تعرى. وبعضهم قال لا، هي جنة أخرى، بدليل إبليس كيف دخل ووسوس، وإبليس محرم عليه دخول الجنة. واضح؟ نعم، وكلام طويل تحدث فيه ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتاب جميل اقرأوه، يتحدث عن الجنة ونحو ذلك. واضح؟ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. نعم، ولا تقربا. النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع. هذا دليل لسد الذرائع، نعم، ومن اشتهر من يقول به المالكية والحنابلة. الشجرة، قيل شجرة العنب، وقيل شجرة التين، وقيل الحنطة، وذلك وقيل غير ذلك، وقيل التفاح، وبعضهم يذكر الله أعلم بهذا، يعني يذكرون يعني شركة أبل وأنهم يقولون بهذا، نعم. وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم، فتكون عطف على تقربا أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي، فأزلهما متعد من زلل القدم. طيب أنا أسألكم الآن، الله عز وجل نهى آدم عن الأكل صح؟ فأكل، طيب لماذا أكل؟ وسوسة، وسوسة يعني ها؟ هذه الأسباب سيذكرها الشيخ، نعم. فأزلهما قال متعد من زل القدم. طيب أو فأزالهما، عندنا قراءة أخرى، فأزالهما يعني من الزوال، واضح؟ فأزلهما يعني أوقعهما في الزلل الخطأ، فأزالهما يعني أبعدهما. طيب عنها قال الضمير، ضمير آعل على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن على هذا سببية. فإذا اختلفوا في أكل آدم الشجرة، فالأظهر أنه كان على وجه النسيان، يعني نسي، واضح، لكن هذا يشكل عليه أن النسيان مرفوع، واضح، نعم، لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، وقيل سكر من خمر الجنة، وهذا غير صحيح. لما قال الله عز وجل لا فيها غول، نعم، وحينئذ أكل منها، وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر. وقيل أكلها عمدا وهي معصية صغرى، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر، كيف التفسير يترتب عليه آثار، نعم. وقيل تأول آدم أن النهي كان من شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها، يعني هذا مبني على مسألة، ولا تقرب هذه الشجرة، هل هي شجرة معينة أم جنس؟ فإذا قلنا جنس يعني أنه نهاه عن مثلا شجرة تفاح، هذا عن من يقول، أو شجرة، فأكل من شجرة أخرى من جنسها، واضح؟ وقيل لما حلف له، وهذا لعله الأقرب، القول الأخير أنه لما حلف له إبليس صدقه، حتى إبليس ما يعني آدم ما كان يتوقع أن شخص يحلف بالله عز وجل كاذبا، نعم، لأنه ظن أنه لا يحلف أحدا كاذبا. احبطوا، خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو، مستقر، نعم، موضع استقرار، وهو في مدة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت، ومتاع ما يتمتع به إلى حين، إلى الموت. فتلقى أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة، يعني قراءة الجماعة يقرؤون فتلقى آدم من ربه كلمات، أما ابن كثير فقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات، وتلقى على هذا من اللقاء، نعم، كلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بدليل ورودها في الأعراف، وقيل غير ذلك. اهبطوا، كرر ليناط به ما بعده، ويحتمل أن يكون يعني الأول اهبطوا، الآن كرر اهبطوا، لأن اهبطوا الأخيرة هذه يترتب عليه أحكام، ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من الجنة، وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم، لقوله فإما يأتينكم، والأول لآدم، لكن إذا قلنا ذرية، الآن الذرية لم تكن موجودة، واضح، والأول لآدم وزوجه وإبليس. وروي أن آدم نزل بسرنديب، وروي أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند، وحواء بجدة، وإبليس بالألبلة، يعني أبلة في البصرة في العراق، ويقال أنهما تعارفا في جبل عرفة، واضح. فإما يأتينكم إن شرطية وما زائدة للتأكيد، والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته، فمن تبع شرط وهو جواب الشرط الأول، وقيل فلا خوف جواب الشرطين، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقولون الله عز وجل يقرن بين الخوف، بين نفي الخوف وبين نفي الحزن. لما؟ لأن الحزن الخوف من ما يستقبل، والحزن على ما مضى، والإنسان إذا تخلص من هذا وهذا ارتاح. طيب، ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الخطاب مع بني إسرائيل، والآن سيأتي الخطاب مع بني إسرائيل بطول، واضح؟ لأن هذه السورة يقولون، مر معنا سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا إجمال صح؟ طيب، المغضوب عليهم من هم؟ اليهود. اليهود صح؟ فنريد التفصيل، ففصل الله عز وجل في سورة البقرة. طيب، الضالين النصارى في سورة آل عمران، حتى أن المباهلة مع النصارى نجران كانت في هي في سورة آل عمران، واضح؟ فهذا تفصيل لما أجمل. نعم، هل هناك سؤال؟ إذا قلنا فتلقى آدم من ربه كلمات، بمعنى ألهمه الله كلمات، واضح؟ استقبل ألهمه، لكن فتلقى من اللقاء، يعني أن الكلمات هي التي تلقته، فالكلمات هي الفاعل، واضح؟ لا لا لا، هذا التفسير صحيح هنا، واضح؟ وابن القيم نظم ذلك في النونية، قال ولهم عبارات عليها أربع، فذكر قصد وعلى وارتفع. فضل. ذكرت في شكل العامل هو ركن أو شرط، كذلك نجوز الإيمان. وسؤالي، ما الفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ لأن في داخل أركان الإسلام في إيمان مثلا والباقيات أعمال. يقول العلماء العلاقة بين الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إيش معنى هذا؟ بمعنى لو ذكرت لك الإسلام، لو شخص سألنا عن الإسلام فشرحت له الإسلام، لا يمكن أن يتصور منه إسلام بدون إيمان، هذا مستحيل. وكذلك لو ذكرت له الإيمان لوحده، إذا ذكرت له الإيمان فهو مؤمن، الإيمان والإسلام شيء واحد، لكن إذا اجتمع فيقولون الإسلام للأشياء الظاهرة والإيمان للأشياء الباطنة. هذا كلام طويل يقولون هكذا، لكن نحن نفرق طبعا بين الإيمان والإسلام. إذا اجتمع فهذه مراتب، الإسلام أولا ثم الإيمان ثم الإحسان، واضح؟ كما في حديث جبريل. لكن إذا انفرد فيدخل الإسلام، هذا يدخل فيه الإيمان والإسلام والإحسان، واضح؟ نعم. السؤال الثاني، قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، الجعل هذا باند يعني باند معصية آدم عليه الصلاة والسلام أو بعد الخلق؟ لا لا لا، قبل خلقه، يعني هو جعل آدم قبل خلقه. نعم، وقال للملائكة، قال للملائكة قبل خلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة، واضح؟ وجعل آدم في الأرض مباشرة، هذا هو السؤال. هو نعم، إني جاعل في الأرض خليفة صح؟ طيب، الله عز وجل خاطبهم بعلمه، واضح؟ وعلم أنه سيأكل من الشجرة، وأنه علم الله عز وجل ذلك، واضح؟ والجنة في السماء. نعم، الآن هو قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة صح؟ فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الله عز وجل خاطبهم بنهاية الأمر، ما هو؟ أنه سينزل إلى الأرض، واضح؟ فالله عز وجل خاطبهم بذلك، واضح؟ يعني كما الآن مثلا يقول، يعني تحدث شخصا بما سينتهي، مثلا أقول، أنت تقول لشخص أنا سأدرس ثم أرجع إلى البلد، طيب وما أدرك هذا؟ هذا ما تخططه أنت، واضح؟ ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يعلم كل ذلك. فالله عز وجل علم أنه سيخلق آدم، وأنه سيدخل الجنة، وأنه سيأكل من الشجرة، وأنه سيخرج، وأنه سينزل إلى الأرض، فقال لهم بالنهاية، واضح؟ فقال لهم بنهاية ذلك، واضح؟ قالهم، فخاطبهم الله عز وجل بما يعلم، ولا يعني ذلك أنه يعني كما نقول خاطبهم الله عز وجل بشيء لا يعلمه، هذا مستحيل، هذا كفر، وإنما الله عز وجل خاطبهم بما يعلم، إني جاعل في الأرض خليفة. لكن الآن كيف سينزل؟ هل علموا كيف سينزل؟ وهل علموا أنه سيعصي؟ وهل هذا ما يعرفون؟ واضح. وعندنا قاعدة هذه، الله عز وجل يعلم الجزئيات والكليات، ومن قال أن الله عز وجل يعلم الكليات دون الجزئيات فهذا كافر. فالغزالي لست أنا، الغزالي كفر الفلاسفة بهذه. الشيخ إذا نقول آدم الجنة أو إنسان الجنة اختبار من الله؟ نعم هذا أكيد، الله عز وجل يختبر ويبتلي وأدخله، وهي الأصل أنها داره، هي الأصل الدار التي خلق لأجلها، لكن هذا ابتلاء، فإما يأتينكم مني هدى. نعم. قال سبحانه وتعالى قول الملائكة تجب فيها ويسب فيها ويسب فيها، وقول الله علم ما لا تعلمون، الناس يفسدون بالتبرج الآية. نعم. يقول الدماء. نعم. آه. وفيه من يعبد الله عز وجل. نعم. فيه من يعبد الله عز وجل. وفيه نعم. إذن فيهم أولياء وفيهم نعم هذا موجود من يفسد، لكن الملائكة تصورت أن الإفساد من الجميع وهذا لا. فالله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعلم ما تعلمون. فساد إبليس وما كان يمكنه إبليس، هل كان سيظهر؟ لا، لن يظهر إلا بهذا الاختبار. طيب الآن ارتفاع درجات، لو الله عز وجل أدخل الناس الجنة، لو أخرجنا من ذرية يعني الله عز وجل أخرج ذرية آدم ثم أدخلهم الجنة، أنت مثلا فوق وتحت وآخر تحت، سيقول لمن؟ واضح. لكن الله عز وجل أراد تنزل هنا فقط ليعلم الإنسان ما الذي سيقدمه ليدخل الجنة، واضح؟ يعني ذلك دخول الجنة هو بفضله، لكن الدرجات هذا بعدله. دخول الجنة ما أحد سيدخل بعمله أبدا، مستحيل، لكن الدرجات لا، هذا بعملك. أين العمل؟ واضح؟ كنا نسمع هل سعنا إبليس كان الجن صالح؟ نعم، يقولون أن إبليس كان صالح، يقولون هكذا، لكنه اغتر، واضح، اغتر. فهذا الغرور لابد أن يظهر، كما أن شخص يدرس معك، واضح، إلى نهاية التخرج حصل على منصب ثم تتصل به أنا مشغول ربما حضر، واضح، هذا كان يضمره من قبل، واضح، ظهرت أخلاقه فقط، لم تتهيأ الفرصة أن يظهر هذه الأخلاق، واضح؟ هذا هو. حتى يقولون يذكرون قصص كثيرة، لكن قلنا نحن ما نطيل، وإلا يذكرون أن الله عز وجل عندما خلق آدم جعله مجوفا، إبليس كان يدخل من فمه ويخرج من دبره، ثم يقول هذا فيه جوف، إذن هذا لا تخافون منه، يقول للملائكة لا تخافون، لو سلط عليه سأتسلط عليه، هو يذكر أشياء كثيرة يعني. فهذه كلها من أين؟ خرجت من عندنا الله عز وجل، واضح. لكن الله عز وجل لا، من عدله لم يعذبنا الله عز وجل أو يدخل الإنسان الجنة أو النار بعلمه السابق، لكن لا بد من علم ظهور، لما؟ حتى لا يقول الإنسان حجة. إبليس لو أخذه إلى النار عدل أم لا؟ عدل، لكن أراد الله عز وجل أن يظهر ما أبطنه وليحاسبه بما فعله، واضح. وهكذا حتى من مات ولم يسمع ولم يبصر، ما عنده أي شيء، الله عز وجل لو أدخله النار أو عذبه بعلمه السابق ما في شيء، لكن الله عز وجل حتى يقطع الحجة لئلا يكون للناس، يقطع الحجة فلا بد أن يظهر ما فيهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.